أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تعلمون قد بدأنا في شرح اسمه المعظم الحسيب سبحانه وتعالى، وذكرنا ما فتح الله تعالى به علينا من فهم هذا المعنى، وسواء من كونه الكافي سبحانه وتعالى أو من كونه المحاسب الذي يحاسب الناس، وكيف استفدنا من هذه المعاني هذه الأولى، والثانية كيف حاول المرء أن يعبد الله تعالى وأن يوحده وأن يدعوه بهذا الاسم حتى تعود عليه بركته وحتى تظهر عليه آثار هذه الرحمة في معرفة الرب بهذا الاسم المبارك. وهذه مسألة كما ذكرنا من أعظم المسائل في الدين، أن يعلم المرء أن ربه حسيبه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله تعالى محاسبه. إن علم الأمرين كفية الدنيا والآخرة واستقامت أحواله في الدنيا والآخرة كما بينا هذه المعاني. وقلنا المحبون لربهم المؤتمرون بأوامره في دعائه بالأسماء الحسنى لا بد أن يكونوا قد أخذوا حظهم من هذا الاسم المشرف وذكروا الله تعالى به ودعوا الله تعالى بهذا الاسم، وأخذوا يجاهدون أنفسهم على التحقق بهذه المعاني العظيمة التي إن تعرف المرء بها لله تعالى فقد فاز فوزا عظيما، يعني فقد فتح له من أعظم الطرق طريقا إلى الله جل وعلا يكون سببا لإقباله على ربه وتعلقه به ومحبته له وطمأنينته بذكره من ناحية ثانية من حفظ الله له سبحانه وتعالى. وكما هي طريقتنا الجديدة في دراسة الأسماء الحسنى أن نذكر المعاني الإجمالية التي وردت في هذه الأسماء وأن نشير إلى الآيات ومعانيها، ثم بعد ذلك نفصل شيئا من هذه الآيات يبين لنا هذه الآثار وتلك المعاني وهذه الرحمات في كلام الله تعالى، إذ ليس هناك إلا الله جل وعلا هو الذي يبين لنا معاني أسمائه الحسنى، وليس هناك إلا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك كذلك، ويحقق لنا ذلك في نفسه لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. هو أعظم من قام بهذه الأسماء الحسنى علما وتحققا، وبالتالي من سار وراءه صلى الله عليه وسلم سار في أعظم الطرق التي توصله إلى الله، والتي تجعله من أعظم الخلق كذلك معرفة بالله جل وعلا ومحبة له، طالما سار على هديه المعظم صلى الله عليه وسلم. شرحنا الآية المتعلقة بهذا الحسب في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد أشرنا إلى ما ينبغي أن يتعلمه المرء منها، واليوم نستكمل شيئا من هذه الآيات الكريمات لتتضح جوانب الصورة، أو ليتضح شيء من جوانب هذه الصورة المشرقة في معرفة هذا الاسم. وآية الليلة التي نبتدئ بها هي قوله تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذه الآية قد جاءت بعد قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن نالوا يعني ونزلوا إلى السلم فاجنح لها وتوكل على الله. ثم جاءت هذه الآية الكريمة في قوله: وإن يريد أن يخدعوك، يعني لم يميلوا إلى السلم ولا شيء، وإنما كان السلم منهم أو السلم على القراءتين، تجوز القراءتان في هذه اللفظة السلم والسلم. وإن كان ذلك منهم على سبيل الخديعة وعلى سبيل أن يأخذوا هدنة ليتمكنوا فيها من إعداد أنفسهم وعدتهم ليخدعوك مرة أخرى وليباغتوك وليأخذوا المؤمنين على غضة، فلا يهمك شيء. ولكن نلاحظ في هذه الآية هذا المعنى، المعنى الأول، وهو: وإن يريدوا أن يخدعوك، يعني قد ظهر منهم المخادعة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ليس معنى ذلك وإن جنحوا للمخادعة فاجنح للسلم، وإن ظهرت منهم المخادعة والمخاتلة وأنهم يريدون أن يأخذوكم على حين غفلة وأن ينيموكم كما يقولون حتى يتمكنوا منكم، لا، وإنما لم يظهر منهم ذلك، وإنما ظهر منهم فعلا في ظاهرهم الميل إلى السلم، وليس هناك ثم ما يدعو إلى أو ليس هناك ما يظهر هذه المخادعة أو تلك الخديعة التي يرتبون، أو قد ظهر منهم شيء يبين أنهم يريدون أن يوقعوا بالمسلمين على حين غفلة منه، حتى لا يأتي القول بعد ذلك ليفهم المرء بعد ذلك سياق الآيات، سوف يأتي هذا المعنى كما ذكر الله تعالى من قبل. في قوله فانبذ إليهم على سواء، أن ينبذ إليهم لو ظهرت منهم الخيانة، أن ينبذ إليهم على سواء فكيف يميل إلى السالم؟ قال لا، إنما ينبذ إليهم على سواء عندما تظهر خيانتهم، أما عندما يظهر منهم السالم والميل إليه فإن السالم يظهر كذلك من كلامهم والمهادنة، ففي ذلك مصلحة أهل الإيمان كما سنذكر. ما اسمع هذا الكلام، يقول لما كان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية ليغروا المسلمين بالمصالحة ثم يأخذوهم على غرة، أيقظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الاحتمال فأمره أن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم وأن يحملهم على الصدق لأنه الخلق الإسلامي وشأن أهل المروءة، شأن أهل المروءة حتى لو لم يكونوا كفرة كشأن أهل الجاهلية، أنه إن قال لك لن أفعل لن يفعل. أهل الجاهلية أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا في قصة خيبر لما نزل ابن أبي الحقيق إلى النبي قال أنزل فأكلمه، قال نعم، ونزل وكلم النبي وأخذ معه العهود والمواثيق، ولم يكن هناك بينهم لا كذب ولا خديعة إلا أن يغيبوا أو أن يكون بينهم وبين أنفسهم قد انتووا شيئا يخدعون به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا على الوفاء وعلى المروءة. يقول لك أمني، قلت له قد أمنتك، قد أمنه، حتى لو أمنت امرأة كافرة يؤمنه. جاءت أم هانئ فأمنت رجلا مشركا أبا علي رضي الله عنه إلا أن يقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن من أمنت يا أم هانئ، قد أمن من أمنته، يعني أمنت مشركا من أن يقتل وهو يستحق القتل، فلما أمنته هي وهي امرأة حينئذ أمضى النبي أمانها له ولم يمسسه أحد بسوء. تقول يزعم ابن بطني ابن أمي ولا ابن أمي ابن أم علي بن أبي طالب أنه سيقتله، قال لا قد أمن من أمنتي. المهم يقول هنا الشيخ أنه شأن أهل المروءة، نحن كل هذه المقدمة نقدمها لهذا المعنى الذي نريد أن نصل إليه ويصل إليه المؤمنون، كيف يكون الرب حسبهم سبحانه وتعالى وفي أشد حالات الضيق والخديعة ألا يخافوا وألا يخالفوا عقائدهم وإسلامهم وأخلاقهم التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها. لذلك يقول فأمره أن يأخذ العداء على ظاهر حالهم من جنه للسلم وأن يحملهم على الصدق لأنه الخلق الإسلامي وشأن أهل المروءة ألا تكون الخديعة بمثل نكس العهد، فإذا بعث العدو كفرهم على ارتكاب مثل هذا التسفل فإن الله قد تكفل بذلك للوفي بعهده. يعني إن كان هؤلاء المجرمون قد بعثهم على نكس العهد على خيانة العهد على عدم الوفاء، إن بعثهم على ذلك التسفل يعني أخلاقهم السافلة، فإن الله قد تكفل لمن يوفي بعهده سبحانه وتعالى أن يكون وكيله وأن يقيه شر خيانة الخائنين. وهذا الأصل وهو أخذ الناس على ظاهرهم حتى مع الكفر. قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، الكفرة لما جاءت سيرتهم في سورة براءة. والمعنى إن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المسالمة خديعة فإن الله كافيك شرهم، وليس هذا هو مقام نبذ العهد، يعني ليس هذا المقام في قوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أن تنبذ عهدك لا، وإنما الذي قد أتى في قوله وإما تخافن من قوم خيانة، وهذه آية غير هذه. إذن عندما تقرأ هذه تقول الله تعالى قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم عهدهم يعني أن تقول لهم نحن وأنتم على العلم بالمقاتلة سواء، ده معنى فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم حتى تكون مثلهم في أنك قد لا عهد بينك وبينهم، فانبذ إليهم على سواء حتى يكونوا مثلك في علمهم بأنك ستقاتله، يعني حتى لا تخادعهم. شو انظر إلى ترتيب الآية وكلامها، فانبذ إليهم يعني ألقي إليهم هذا العهد الذي بينك وبينهم حتى يكونوا على أنت وهم سواء في العلم بأنه العهد بينكم، أنتوا الاثنين متساوون في عدم في العلم بألا عهد. فإن ذلك مقام ظهور أمارات الخيانة، عند ظهور مقامات أمارات الخيانة فلا تطبق الآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لا، وإنما تطبق كما ذكرنا عند ظهور أمارات الصدق وعند ظهور المروءة وعدم نكس العهد. وجملة فإن حسبك الله دلت على تكفل حمايته سبحانه وتعالى وكفايته، وألا يتوجس منه خيفة، وأن ذلك لا يضره، أنه لا يهمه خيفة يتوجسها من هؤلاء، وأن ذلك مهما حدث منهم لن يضره. وانظر إلى هذا المعنى العظيم، يعني إذا رأيت هذا المعنى وتمعنت فيه بعض الشيء تقول أنا هؤلاء الكفرة أرادوا السلم فسالمناهم وظهر منهم أمارات عدم النكث في العهد أو الوفاء به، أو شملتهم مروءة الأخلاق وعدم التسفل فيها بألا يخدعوا أو يخونوا، أن أكون كذلك معهم؟ قال نعم. وأن ذلك قال ألا يمكن أن يأخذون وأن يباغتون وأن يبيتون وأن يفعلوا كذا؟ قال كل ذلك لن يضرك. لماذا؟ أن الله حسبك سبحانه وتعالى كافيك، ولله جنود السماوات والأرض كما ذكرنا، وكما ذكر المولى سبحانه وتعالى كما سيبين شيخنا هذه المعاني، نقولها كما هي حتى نتعلم كما ذكرنا القراءة في كتب العلم. وحسب معناه كاف هنا، وقد ذكرناها في قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وتأكيد الخبر بأن فإن حسبك الله، ده كما يقول أهل البلاغة أن الخبر مؤكد بإن هذه حرف تأكيد، يعني إن حسبك الله يعني أكيد حسبك الله لا يهمك ولا يضر، كأنه يؤكد عليك بكفاية الله لك، أن كفاية الله تعالى مؤكدة أشد التأكيد لك، لا تخف ولا يضرك شيء، كما ذكرنا في قوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، في قول النبي لأبي بكر في قوله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول وتأكيد الخبر مراع في تأكيد المعنى الكناية لأن معناه الصريح لا يشك فيه. وجملة هو الذي أيادك بنصره هذه مستأنفة كما يقول، يعني هذا استئناف لكلام مسوق مساق الاستدلال، المتابعة أنا أشرح بقى بالراحة كده عشان الناس تفهم كلام الجميل بتاع القرآن. أقول له فإن حسبك الله، أليس كذلك؟ فإن الله كفيك. قال له طب إزاي؟ مسوق مساق الاستدلال، يعني سيقت بقى، هو الذي أيدك بنصره جاءت هنا لتدلك على كيف إن الله تعالى يكفيه، تدلك على كيفية حصول كفاية الله له، حصول كفاية الله له. أقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. مسوق مساق الاستدلال على أنه حسبه، يعني كيف يستدل المرء على أن الله حسبه وأن شيئا لن يضره؟ قال له إيه الدليل؟ قال الدليل أن الله أيده بنصره في أوقات كانت أشد وأصعب. فإذا كان الآن وقد انتشر الدين وارتفعت رايته وكسر المؤمنون ووجد من يقاتل عنه ويبذل نفسه وروحه، أليس ذلك أدعى لنصر الله له؟ عندما كان واحدا صلى الله عليه وسلم في الغار أيده بنصر. وهنا هذا كلام في سورة الأنفال لما انتصر المؤمنون على الكفار في بدر، والله تعالى أيده بالعدد والعدة ونصره ورفع راية الإسلام وخزل راية الكفر وأهان بقية الكفرة وكبتهم، وحتى المنافقون أيامها لم يظهروا نفاقهم، وإنما أظهروا نفاقهم بعد أن حدث ما حدث للمسلمين. فأحد يقول هذا هو الدليل على أن الله تعالى يكفيه، أنه قد أيده بنصره في هذه الحال حيث العدد والعدة، وقد أيده بنصره حيث لم يكن لا عدد ولا عدة، فأولى أن ينتصر وأن يؤيده وأن لا يضره كيد أحد عندما كسر عدد المؤمنين وعندما وجد منهم من يرفع راية الدين. لذلك الشيخ يقول وعلى المعنى التعريضي، يعني التعريض الوارد في الآية، يقول وهو عدم التحرج من احتمال قصدهم الخيانة والتوجس من ذلك الاحتمال خيفة. والمعنى فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم، صلى الله عليه وسلم نصره عندما كان أضعف أو لا نصره، فاليوم نصره أشد وأعظم أو لا نصره أشد وأعظم، حيث وجد الإيمان وانتشر الدين وارتفعت الراية، فكان النصر أقرب حينئذ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد نصره وهو قليل فالأولى حينئذ أن ينصره، فلا يخف من غدر غادر ولا من خيانة خائن. إذا كان لم يكن ليخاف صلى الله عليه وسلم من الكفر عندما كان وحيدا فريدا إلا من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن ليخاف كما قال لا تحزن إن الله معنا، فالآن أولى بألا يهمه ما يحدث من الكفر طالما قد ائتمر بأمر الله وأطاع أوامر الرب سبحانه وتعالى وسار حيث ألزمه ربه المسير جل وعلا. لذلك يقول فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم، فنصرك على العدو اليوم يعني وهو مجاهر فنصرك سبحانه وتعالى على العدو وهو مجاهر بعدوانه، أيام كان مجاهرا لم يمل إلى السلم ولم يمل إلى المهادنة، فنصره إياك عليهم مع مخاتلتهم ومع كونك في قوة من المؤمنين الذين معك أولى وأقرب. والضمير يخدعك عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره ولي الأمر صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه ولي الأمر أمر المسلمين يعني. والمقصود وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. وقد بدل الأسلوب إلى خطاب النبي ليتوصل بذلك إلى أن يذكر نصره له للنبي صلى الله عليه وسلم من حين دعا إلى الله وهو وحده مخالفا أمة كاملة. والتأييد هنا هو الذي أيدك يعني قواك بالإعانة على تلك الأعمال سبحانه وتعالى. والله جعل التقوية هنا يعني هو الذي أيدك يعني قواك جعل التقوية هنا بالنصر لا بأي عمل. لذلك يقول وجعلت التقوية بالنصر يعني هو الذي أيدك بنصره يعني هو الذي قواك بنصره. كأن سياق الآية كأنه يقول هو الذي قواك بالنصر وأنت كنت في قلة من المسلمين والعدد وكان المشركون مجاهرين بالعداوة لا يهمهم أن يهادنوك خديعة ومخاتلة لا. فقواك حينئذ بماذا قواك؟ قواه بأعظم ما يتقوى به المرء حينئذ وهو النصر. قواك بنصره سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأن النصر يقوي العزيمة ويثبت رأي المنصور يجعل رأي المنصور ثابتا. وضده أي ضد النصر يشوش العقل ويوهن العزم. وإضافة النصر إلى الله تنبيه على أنه نصر خارق للعادة. أد فاكر الكلام لما قال المولى لما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى في الخطبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هل هو نصر عادي يمكن أن يحدث في الأحوال الطبيعية للمرء أو أنه نصر خارق للعادة؟ لماذا؟ لأنه يقول هو الذي أيدك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وليس معنى ذلك لحد فكر ترتيب الآية حد فكر السياق الآية الكريمة إلا تنصروه فقد نصره الله حد فكر السياق لا أنت ما حضرتوش. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه. قلنا ترتيب الآية لا يكون كذلك. أما قال المولى هذه الكلمات الجميلة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. ولا العكس يعني فأنزل الله سكينته عليه فقال لصاحبه لا تحزن. لأنه من جراء السكينة ازدياد ثبات قلب النبي ورباطة جأشه صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبه لا تحزن. مش لما قال لا تحزن أنزل الله عليه السكينة لا أنزل السكينة. فكان من جراء نزول السكينة عليه وتأييده بهذه الجنود التي لم تروها أن قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نام ولا لسه؟ واضح الكلام؟ طيب طب حد يبقى هنا عشان كده قلنا ترتيب الآية لا ترتيب جميل إلا تنصروه فقد نصره الله امتى بقى؟ إذ أنزل السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها. قال له متى؟ قال عندما كان في الغار وعندما كان في بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين. ده ترتيب اهو، ترتيب الكريم للآية. هل واخد باله من الترتيب ده؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. انت قال اهو، إذا أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال له إمتى؟ قال إذ هما في الغار. ومن جراء نزول السكينة والجنود التي لا تروها أن قال لصاحبه لا تحزن. هذا الأول. والسياق الثاني، إلا تنصروه فقد نصره الله. قال له إمتى نصره الله؟ قال له في الغار وفي حنين وكذا وكذا وكذا. قال له إزاي؟ قال له لما أنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. لذلك نقول هنا كما يقول الشيخ، لذلك فهذا النصر الذي نصره الله إنما هو نصر خارق للعادة، نصر خارق للعادة كما يقول، يعني وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره، يعني بنصر خارق للعادة في مثل هذه الأحوال التي يظن منها الخدعة والضرر، إذا بها يأتي من ورائها نصر لا يتوقعه أحد بنزول السكينة وبنزول جنود الله تعالى التي لم يروها، وكان بسببها أن نصره في بدر وفي أحد عندما كان عرضة للقتل وكذا وكذا، وفي الخندق عندما اجتمع عليه الأحزاب، وفي خيبر عندما دمر اليهود، وفي حنين عندما حدث ما حدث بينه وبين المشركين. لذلك يقول الشيخ هنا، وإضافة النصر إلى الله تعالى تنبيه على أنه نصر خارق للعادة. والوجهة الثانية في أنه نصر خارق للعادة أن النصر نسب إلى الله لم ينسب إلى الأسباب. عندما ينسب النصر إلى الأسباب يبقى هذا النصر الإيه؟ النصر الطبيعي العادي. عندما يقول فإن عزبك الله هو الذي أيدك بالنصر مثلا، يبقى النصر الذي أيده به إنما كان لكسرة العدد والعدة، وكسرة العدد والعدة لا تكون فيها خوارق للعادة في هزيمة الكفرة، وإنما لما كسر عددهم وعدتهم انتصروا على الكفرة. أما يقول هو نصر من عند الله فلا علاقة له لا بعدد ولا بعدة، وإنما جاء النصر من الله تعالى خالصا. وهذا النصر الخالص من الله عندما نسب إلى الله دل على أنه إنما هو نصر على خلاف المعهود من نصر الله تعالى لعبده صلى الله عليه وسلم. وهذا النصر من الله تعالى فقط لا من أحد، هذا النصر من الله لا من الأسباب، هذا النصر من الله لا من العدد والعدة، هذا النصر منسوب إليه لا يمكن أن ينسب إلى أحد آخر. يدل ذلك على أنه هو أعظم النصر الذي قد خرقت فيه العادة وخرقت فيه نواميس الكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأينا كيف نصره المولى سبحانه وتعالى في ذلك، رأينا فعلا كيف أن نسبة النصر إلى الله دليل على كون هذا النصر خارقا للعادة. فهمناها هذه؟ فهمت؟ عشان كده أنا بقول الناس تتعلم شوية القراءة، الناس تعبد ربنا بأثار هذه الأسماء الحسنى، يوم ينزل عليها هذه البركة فتفهم كلام الله تعالى وينشرح صدرها بهذه المعاني الجميلة التي قد أودعت هذا الكلام كلام المولى جل وعلا، ويفهم فيها الجمال الذي قد كلل هذا القول من الله جل وعلا. المهم قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، عطف على بنصره، وأعيد حرف الجر بعد واو العطف لدفع تواهم رمي أن يكون معطوفا على اسم الجلالة فيوهم أن المعنى ونصر المؤمنين. المهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. معناه وأيدك بنصر المؤمنين لك صلى الله عليه وسلم. مع أن المقصود هو كما يقول والمعنى أن وجود المؤمنين تأييد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. واسمع هذا الكلام ليتعلم المؤمنون كيف يكونون نصرا لله تعالى نصرا لرسوله، وأن الحسب والكفاية لله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تأتي من هذه الوجهة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الكفاية من الله لهم تأتي من ذلك أيضا. يعني عندما يكون المؤمنون هم سبب نصر الله تعالى، أو داخلون أن يكون المؤمنون داخلين في أسباب نصر النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على تشريف هؤلاء المؤمنين بإدخالهم في ذلك، ودليل على أنهم من مؤيدات الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وتقويته، ودليل كذلك على أن الله جل وعلا نصرهم لما كانوا سببا لنصر الله ولنصر رسوله، وشرفهم بهذا النصر سبحانه وتعالى وأدخلهم فيه لكونهم كان نصرهم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون محتاجون إلى أن يدخلوا في هذا المعنى اليوم، وأن يدخلوا في أن يكونوا هم سبب التقوية التي يتقوى بها الرسول، يعني تتقوى بها دين الله تعالى، أن يكونوا سببا من أسباب تقوية الدين ونصرته، ليكونوا أهلا لهذا الشرف أن يدخلهم الله تعالى في هذا الحسب الذي أحسب به نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك الشيخ يقول أن وجود المؤمنين تأييد من الله لرسوله، إذ وفقهم سبحانه وتعالى لاتباع النبي، فشرح صدره بمشاهدة نجاح دعوته وتزايد أمته، ولكون المؤمنين جيشا ثابت الجنان، فجعل المؤمنون بذواتهم تأييدا، فهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فجعل المؤمنين أنفسهم، يعني ذوات المؤمنين نفسها، يعني كل بذاته جعله داخلا في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهم لما كانوا جيشا وكانوا عددا وعدة وشرح صدرهم باتباع النبي ووفقوا لطاعته صلى الله عليه وسلم وتأييده، أن شرفهم الله تعالى هذا التشريف الذي ذكر في هذه الآية، ثم أنزل عليهم سبحانه وتعالى كفايته وحسبه وتأييده وتقويته ونصره بسبب ما نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. المؤمنين هستفيدوا إيه؟ ماذا يستفيد المؤمنون إذن؟ نحن نقرأ الآيات للاستفادة، ولتكون هذه الآيات نازلة على قلوب المؤمنين، أو ليكون الكلام في الآيات على غيرهم يستكمل الكلام، يعني كأنه نصره بذواتهم، فهذه الذوات أنت وهو السامع المتكلم ينبغي أن يكونوا تأييدا للنبي وتقوية له، أي تأييدا لدينه ونصرة له، يعني إذا كانوا كذلك بذواتهم فلا شك أن ما دون ذواتهم، يعني من مال وولد وكل ذلك داخل في هذا النص وذلك التأييد والتقوية، أنهم خرجوا لله وخرجوا تأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لم يخرجوا لدنيا يصيبناها أو لمال يجمعونه أو لصور ونساء يحصلونها. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وتأليف بين قلوب المؤمنين منة أخرى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك منة على أحد، ولكن ليبين شرف ذلك للمؤمنين أنفسهم. يعني ليس هناك أحد له منة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المنة هي له عليهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان سبب هدايتهم وإنقاذهم. يقول الشيخ: وهذه المنة من الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ جعل أتباعه مؤتلفين، لأنهم لو كانوا مختلفين، الذي يقرأ سياق الآيات لو كانوا مختلفين تراهم قد تحقق بهم نص، أو قام لهم شوكة، أو كان يمكن أن يقفوا للعدو أو أن يتقوى بهم الدين. هذه المسألة إذن من أعظم المسائل، كيف كان سياق الآيات على هذا النحو الجميل. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني عندما امتن الله تبارك وتعالى بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وكان الله قويا عزيزا، مش كده؟ يعني السياق ما يجيبش وألف بين قلوبهم. الذي يتأمل كلام الله تعالى، تأمل السياق القرآني الجميل، لما ذكر أنه سبحانه وتعالى أيده بالمؤمنين تراه أيدهم بهم فرادى مختلفين، ولا أيدهم بهم مجتمعين مؤتلفين متحابين. إذن كأنها مسوقة لأهل الإيمان كذلك، أنه لن يتأيد بهم الدين إلا وهم مؤتلفون متحابون مجتمعون، تظهر منهم تلك المنة التي امتن الله تبارك وتعالى بها عليهم وأشار بها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تدعو المؤمنين إذن أن يكونوا على هذا الائتلاف، وأن يخرجوا من قلوبهم هذه الإحن وتلك المحن وتلك الأحقاد والمصائب السوداء التي في قلوبهم، سواء لإخوانهم أو لغيرهم من المسلمين. لذلك لو انتقلنا فجأة لاستكمال الآية في قوله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم ليبين عظم هذه المنة التي كانت سبب تأييد الله له بهم سبحانه وتعالى، وسبب تقوية الدين بهؤلاء، أنه ما يستطيع أحد أن يؤلف بين قلوبهم، ولكن هذا التأليف وتلك المودة وتلك المحبة التي وضعت في قلوبهم وهذه الأحقاد والإحن التي خرجت من هذه القلوب كانت السبب، كانت من عند الله تعالى وحده، لا يستطيع أحد أن يفعلها ولا أن يقوم بها. لذلك قال الله له سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. وقال ذلك للنبي ليس لأي أحد، لو كان النبي هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي دفع ما في الأرض جميعا ليؤلف بينهم ما استطاع، فما بالك بأي أحد آخر دون النبي صلى الله عليه وسلم تراه يستطيع، تراه صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ذلك، هل يمكن أن يكون إلا هذا التأليف من عند الله تعالى؟ ولما كان التأليف بين قلوب المؤمنين والمحبة التي وضعت من عند الله، كان تأييد الله لهم، وكان تلك النصرة التي نصرهم سبحانه وتعالى بها. لذلك نشير إلى الكلمات مرة سريعة. يقول: والتأليف بين قلوب المؤمنين منة أخرى من منن الله تعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جعل أتباعه متحابين، وذلك أعون له على سياستهم. لو كانوا مختلفين ما استطاع أن يسوسهم، ولا أن يقيم الدين بينهم، ولا أن تقوم لهم دولتهم، ولا أن ترتفع رايتهم، وإنما كان يقضي عمره كله ولا يتمكن من أن يؤلف بينهم أو أن ينفق مال الدنيا جميعا، ولا يستطيع أن يؤلف بينهم. لذلك يقول: وأرجى لاجتناء النفع بهم، لأن يجني النفع بهم، إذ يكونون على قلب رجل واحد. وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدة، لأن ذلك أبعد من حصول التنازع بينهم. وهذه المنة كما أشرنا، إن كانت منة على النبي من الله، فإنها منة على المؤمنين من منن النبي صلى الله عليه وسلم التي امتن بها على المؤمنين. لذلك يقول: وهو أيضا منة على المؤمنين، إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والإحن التي كانت دأب الناس في الجاهلية، فكانت سبب التقاتل بين القبائل بعضها مع بعض. وقد كان الأوس والخزرج على هذا الحال كما تعلمون، من التقاتل والتناحر، حتى هداهم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فلما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم انقلبت البغضاء بينهم، هؤلاء الأوس والخزرج وغيرهم من قبائل العرب المتناحرة المتقاتلة، انقلبت البغضاء بينهم إلى مودة، كما قال: واذكروا نعمة الله عليكم، فهي منة عليهم بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. علم المؤمنون إذن كيف يتخلصون بسبب اسمه الحسيب هذا من هذه الأحن والمحن التي في قلوبهم. وكان الكلام على: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، كانت دليلا على أن يكونوا متحابين متآلفين، وأن النصر لا يجتمع والخلاف والحقد والمحن والإحن والحسد وغير ذلك من تلك السوءات والمرزولات من الأخلاق في القلوب، علاوة على ما ينبني عليها من التقاطع والتدابر والتشاحن، وبعد ذلك العدوان والبغي والظلم الذي يمكن أن يقع بينهم. فلو ارتفع شيء من ذلك كان رحمة الله تعالى أقرب إليهم، ونصر الله تعالى هو النازل عليهم. لذلك يقول: واذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وما كان ذلك التآلف والتحاب إلا بتقدير الله تعالى، فإنه لم يحصل من قبل بوشائج الأنساب ولا بدعوات ذوي الألباب. يعني هذا التآلف والتحاب الذي حدث بينهم إنما حصل كما يقول بتقدير الله تعالى، ليس بشيئين اللذين يحدث بهما ذلك. الأول الوشائج، يعني وشائج النسب لم تكن سببا أبدا، وإلا فقد كانوا أولاد العام ويقتلون بعضهم البعض. ولا كذلك بدعوات ذوي الألباب أن يقوم أصحاب العقول الراجحة وأصحاب المناصب الرفيعة فيهم بدعوى التآلف والتحاب ورفع المصائب الواقعة بينهم والتقاتل والشحناء والبغضاء. ما استجاب أحد في مثل هذه لمثل هذه الدعوات، حتى نقول كانت هذه الدعوات قبل مجيء النبي، ولا كانت الأنساب والأحساب سببا قبل مجيء النبي، بل كانت الأحساب والأنساب موجودة ومع التقاطع والتدابر والتقاتل، وكانت دعوات ذوي الألباب والعقول الراجحة موجودة، وما زال التقاتل كما هو والتنابز والتناحر إلى آخره. لذلك استأنف بعد قوله وألف بين قلوبهم قوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن هي دعوة صريحة ليكون المؤمنون تحت طوع إرادة الله تعالى، من محاولة أن يبدأوا ليلتهم تلك بإخراج هذه الإحن والمحن والشحناء والبغضاء والقطيعة والتدابر من قلوبهم، نصرة لدينهم ونصرة لأنفسهم، وشكرا لمنة الله عليهم بإرسال هذا الرسول. هم لم يشكروا ربهم على نعمة هذا الرسول فيرفعوا هذه المصائب، ولم يقدروا مسؤوليتهم في أن ينتصر دينهم بالتآلف بينهم كما قال، ولا أن يقووا دينهم وإسلامهم ورابطتهم التي تقاوم الكفرة، لم يقووها بهذا التآلف بين المؤمنين. لذلك فمسؤوليتهم عظيمة في أن يقوموا بذلك حتى يكون سببا عظيما من أسباب كفاية الله لهم ونصر الله إياهم وتأييد الله لدينهم ودعوتهم، وليكون في النهاية نصرا لهم على أعدائهم. يستكمل الكلام الذي أجملناه فيقول: فقوله ما في الأرض جميعا، يعني لو أنفقت ما في الأرض جميعا، وهذه مبالغة حسنة في البلاغة لوقوعها مع حرف لو الدال على عدم الوقوع، وأما ترتب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه، فكان التأليف بينهم من آيات هذا الدين لما نظم الله تعالى من ألفتهم وأماط عنهم من التباغض. ومن أعظم مشاهد ذلك ما حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام، مما نشأت عنه حرب بعاث بينهم، ثم أصبحوا بعد حين إخوانا أنصارا لله تعالى، وأزال الله من قلوبهم البغضاء بينهم. ورأيناهم عندما استقبلوا المهاجرين كيف قاسموهم أموالهم وأرضاهم ونساءهم، وكيف كانوا معهم يدا واحدة ليس بينهم وبين بعضهم إلا المحبة، وأن يقتل المرء دون أخيه، وأن يؤثر أخيه على نفسه، وأن يؤثره بماله وولده، وأن يؤثره بزوجته، وأن يؤثره كما رأينا في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الخطاب في أنفقت وألفت للرسول باعتباره صلى الله عليه وسلم أول باعتبار أنه أول من دعا إلى الله تعالى، وإذ كان هذا التكوين صنعا عجيبا زيل الله الخبر بقوله إنه عزيز حكيم. يعني يريد الشيخ أن يقول هنا هذا التأليف بين قلوبهم صنع عجيب من الله تعالى، لا يتمكن النبي فمن دونه من صنع هذا الصنع أو من تكوين هذا الحال. لذلك يقول وموقع الاستدراك في قوله لكن الله ألف بينهم لأجل ما يتوهم من تعذر التأليف بينهم، لما قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ينشأ عندك وهم، ينشأ وهم عندك أنه لا يمكن التأليف بين قلوبهم، فجاء هذا الاستدراك وأن التأليف يمكن، ولكن يمكن بتكوين الله تعالى، ولكن الله ألف بينهم فقط. لذلك يقول ولكن تكوين الله تعالى يلين به الصلب ويحصل به المتعذر، إن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيحصل كما يقول يلين به الصلب، ما كان صلبا يلين مع تكوين الله، وما كان متعذرا يحصل بتكوين الله. وها قد حدث في هذا التأليف بين أهل الإيمان. والخطاب في أنفقت وألفت للرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه أول من دعا إلى الله. وإذا كان هذا التكوين يعني التأليف بين قلوبهم من صنعه، وكان هذا تكوينا عجيبا لا يستطيعه أحد، زيل الله الخبر بقوله إنه عزيز حكيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لا يستطيع هذا التكوين العجيب والتأليف المتعذر إلا هو. لذلك يقول أي لا يستطيعه إلا قوي القدرة الذي لا يعجزه شيء، الذي يحكم التكوين بحكمته سبحانه وتعالى، فهو يكون المتعذر ويجعله فيكون المتعذر سهلا حينئذ، بل يكون المتعذر حتى يصير موجودا مخلوقا واقعا أمام الناس، ويجعله كالأمر المسنون المألوف. وحد فيهم فإن حسبك الله يعني إيه؟ هو الذي أيدك يعني إيه؟ وبالمؤمنين يعني إيه؟ وتأييد المؤمنين وتأييد الله تعالى. وكيف ظهر حسب الله يعني كفاية الله تعالى في التأييد، وكيف اتضح تكوينه العزيز في هذه التأييدات الربانية التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون، فيعلمون أنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، وأنه جل وعلا يكون المتعذر حتى يحصل، ويكون كذلك ويصنع ما لا يمكن أن يصنع، ما يلين به الصلب كما يقول الشيخ. وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأنه قوي القدرة محكم لما يأتي ويدع سبحانه وتعالى. وكل ذلك إنما أمره فيه بين الكاف والنون، لا ينتظر أن يكون فيتكون ويبقى وقتا وكذا، لا، وإنما أمره إذا أراد شيئا وقع حالا كما هي الآيات الكريمة. وعندئذ يتعلم المرء كيف أركنه إلى الله، وكيف يكون الرب حسيبه وكفيه وكافيه سبحانه وتعالى، وكيف يؤيد دين الله تعالى فيؤيده ربه، وكيف يكون ذلك على هذا الحال الحسن الذي بينته الآيات، أن يكون جنديا متآلفا مع غيره ينتظر نصر الله تعالى. ولذلك يبدأ فتظهر عليه آثار هذا الاسم المعظم من هذه الليلة بأن يخرج ما يمنع، أن يخرج من قلبه ما يمنع تأييد الله وتقويته، ما يمنع نصر الله ويؤخره، ما يمنع نصر الله ويؤخره أن يكون متآلفا مع إخوانه. فتظهر عليه كل هذه الآثار التي تكلمنا عليها هذه الليلة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك.